السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخادم من الأعراب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما لا تنجين أبدا؟ ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة. قوله رحمه الله: باب بيع الخادم من الأعراب، أي بيان جواز بيع الخادم على وجه العقاب له والنكاية به على أناس يعرفون بالمعاملة الشديدة والتعامل العنيف، وذلك إذا وجد من هذا المملوك أمر يستحق أن يعاقب لأجله بمثل هذه العقوبة. قولها أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، أي اعتقتها، ولكن هذا العتق مقيد بموتها رضي الله عنها. يقال العبد المدبر، أي الذي اعتقه سيده بموته، أي بموت السيد، كان يقول له: إذا مت فأنت عتيق، أي أن عتقه علق بموت سيده. فعائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، أي اعتقتها بموتها رضي الله عنها. وهنا ينبغي أن يلاحظ هذا الإحسان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة، حيث أحسنت إليها وأكرمتها ودبرتها، ولكن هذه الأمة لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، بل قابلته بالإساءة، وأيما إساءة، فإنها سحرتها سحرا أرادت به أن تعجل بموتها تعجيلا لعتقها، لأن عتقها معلق به، فقابلت هذا الإحسان بالإساءة. قولها: فاشتكت عائشة رضي الله عنها، أي أحست بعد ذلك بتعب ومرض اشتد عليها، ولم تربط رضي الله عنها بين شكايتها وبين تدبيرها لأمتها، وإنما اعتبرت الأمر نوعا من المرض الذي أصابها واستمر معها، وكان أقرباؤها يبحثون لها عن علاج، وإذا سمعوا بطبيب أو مداو يذكرون شكايتها له. قولها: فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، قيل من جنس السودان أو من الهنود، وجاء في بعض الروايات في المسند أنه قدم المدينة وهو يعرف بالطب. وفي مثل هذه الحالة، إذا جاء رجل يعرف بالطب، فإن من عنده شيء من المرض أو عند أحد من قرابته شيء من ذلك عرضه عليه. قولها: فقال: إنكم تخبرونني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. لما ذكروا له صفات مرضها عرف أن هذا من السحر. قولها: فأخبرت عائشة، أي لما أخبرها بنو أخيها بهذا الخبر لم تأخذ ما قاله، ما أخذ التسليم والتصديق، وإنما سألت المرأة، قالت: سحرتيني؟ قالت: نعم. ولو قالت المرأة لا وجحدت، فإن عائشة رضي الله عنها لن تأخذ ذلك الأمر ما أخذ التسليم، إذ لو كانت ستأخذه ما أخذ التسليم لم يكن لسؤالها أي حاجة. وجاء في المسند أنها قالت: نعم، أردت أن تموتي فأعتق. فذكرت أنها سحرتها فعلا، وذكرت السبب الذي لأجله سحرتها. وما سبق يفيد أن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يؤخذ مأخذ التسليم، لأنه يجر إلى فساد كبير، قد حصل فعلا بسبب ذلك شر عظيم عندما أخذ كثير من الناس مثل هذه الأمور مأخذ التسليم. وعائشة رضي الله عنها لما تأخذ بقول ذلك الطبيب مأخذ التسليم، وإنما تحققت من الأمر بنفسها، فلما تبين لها صحة الأمر عاقبتها كما سيأتي. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الأثر في هذه الترجمة، قولها رضي الله عنها لا تنجين أبدا. جاء في المستدرك أنها رضي الله عنها قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، فعاقبتها جزاء لها على هذا العمل الشنيع والإساءة البالغة التي كانت منها. ثم قالت لمن عندها بيعوها من شر العرب ملكة، أي بيعوها إلى شر العرب تصرفا وتعاملا وشدة مع من يملكون، فعاقبتها بهذه العقوبة تنكيلا بها وجزاء لها لذلك الصنيع السيء والعمل القبيح الذي قامت به. فقول الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة باب بيع الخادم من العرب، أي بيعه عليهم على وجه العقوبة إذا كان فيه ما يستحق وأريد معاقبته والتنكيل به، كما حصل لهذه المرأة التي نكلت بها عائشة رضي الله عنها، حيث نكلت بها من جهتين: من جهة أنها قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، ومن جهة أنها أمرت ببيعها إلى شر العرب ملكة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فأعتقه. فقال: ما فعل؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا، فأعتقته. قوله رحمه الله باب العفو عن الخادم. العفو خلة عظيمة من خلال أهل الإيمان وخصالهم، فمن صفاتهم ما ذكر الله عز وجل عنهم بقوله: والعافين عن الناس. فالعفو والمسامحة سمة لهم، وهذه الترجمة فيها أهمية العفو عن الخادم والصفح عن هفواته والتجاوز عن أخطائه، وأن يجعل المسلم الأساس في التعامل مع الخادم هو العفو والمسامحة. فالعفو يجلب خيرا معجلا ومؤجلا، والإحسان إلى الخادم يطيب نفسه ويلين قلبه، والغلظة معه تجلب سوءا وشرا. والخادم له خصوصية في جانب العفو، لأن مالكه حظي منه بخدمة متواصلة ونفع كثير وعمل دؤوب، فمثل هذا ينبغي أن يقابل من مالكه بالمقابلة الحسنة وبالعفو والصفح والتجاوز. فالأصل هو العفو عن الناس، فكيف بمن حظي الإنسان منه بخدمة متواصلة، حيث من الله تبارك وتعالى عليه بتسخيره له لخدمته وقضاء حاجاته. فإذا حصل من الخادم خطأ أو أكثر، فالأصل أن تقابل أخطاؤه بالعفو والمسامحة، ولا يكون المالك مدققا في أخطاء الخادم، وإنما ينظر للمحاسن التي عنده والأعمال الكثيرة التي يقدمها، ويجعل رائده في التعامل معه هو العفو. ولهذا جاءت الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخادم أن يعفى عنه كثيرا، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم نعفو عن الخادم؟ أي عندما يلاحظ عليه أخطاء في معاملاته وتصرفاته. فصمت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد السؤال ثانية قال: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. لكن من الذي يعفو عن الخادم في اليوم 70 مرة أو حتى 10 مرات أو حتى 5 مرات؟ فمثل هذا العفو الكثير لا يكون إلا مع الإيمان القوي واستشعار نعمة الله عز وجل ومنته وفضله على عبده. أما إذا كان نظر الإنسان نظرا مجردا إلى مصالحه الخاصة ولا يبالي بأخلاق الإسلام وآداب الشريعة وما حث عليه الدين من العفو والصفح، فإنه عند أدنى خطأ بل وربما حتى في غير الخطأ يظلم ويتعدى ويسيء. قوله: فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه، أي وهب أحد الغلامين لعلي رضي الله عنه ليكون عنده خادما له في قضاء حوائجه ومصالحه. قوله: وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. علل نهيه له عن ضربه بقوله: رأيته محافظا على الصلاة. ونهيه عن ضربه أي في غير حد وفي غير أمر يقتضي ذلك، والناهي في قوله نهيت عن ضرب أهل الصلاة ورب العالمين، وهذا فيه تنبيه لمكانة أهل الصلاة ومنزلتهم، لأن صلاتهم لله وحسن إقبالهم على الله إقبالا متكررا كما فرض الله 5 مرات في اليوم والليلة تهذب المرء. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يحتاج أن يهذب بالضرب، وهذا هو الأصل في المصلي، لأن الصلاة تهذب وتربي الإنسان بإذن الله. وفي قوله نهيت عن ضرب أهل الصلاة لفتة جميلة نبه عليها أحد أهل العلم، حيث قال: إذا كان رب العالمين نهى عن ضرب أهل الصلاة في الدنيا وهذا من كرامة أهل الصلاة عنده، فهذا فيه دلالة على أن أهل الصلاة حريون يوم القيامة بالسلامة والوقاية والأمن من خزي يوم الدين. فالله سبحانه نهى عن ضربهم في الدنيا لمكانتهم عنده، فكيف يكون شأنهم يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل؟ ففي هذا دلالة على مكانة الصلاة العلية ومنزلتها الرفيعة. وأيضا يبين من جهة أخرى واجب المسلم نحو أهل الصلاة ومن يرى محافظا عليها، فالمصلي له حرمة واحترام خاص، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يخفرنكم الله من ذمته بشيء، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعاني لا بد أن تغرس وتنشر وتشاع لتعرف مكانة الصلاة ومنزلتها وحرمتها ووجوب احترامها، إذ قد يوجد من لا يعلم قيمة الصلاة ولا يعرف لأهل الصلاة قدرهم، فيخرج المصلي من المسجد فيجد مثلا من يغشه أو يعامله معاملة سيئة أو يقابله بكلام فظ وأسلوب غليظ. قوله: وأعطى أبا ذر غلاما، أي أعطاه الغلام الآخر وقال له: استوصي به معروفا، أي أوصيك به خيرا. ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من المعروف أو بابا معينا من أبواب الخير في الوصية به، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن اعتقه في سبيل الله. وفي هذا فائدة عظيمة كان الصحابة رضي الله عنهم فيها بمنزلة علية ومكانة رفيعة، ألا وهي سرعة استجابتهم لما يوجههم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يؤمر أحدهم بالأمر لا يكون همه عند تنفيذه مجرد أداء الواجب، أو كما يكون من بعض الناس لمجرد التخلص من الواجب، بل يهتم بأداء الواجب في أعلى درجاته. ولهذا لما قال له صلى الله عليه وسلم استوصي به معروفا لم تتطلع نفسه إلى أقل درجات المعروف التي يقدمها لهذا الخادم، وإنما صار لأعلى درجات المعروف. فهذه مكانة رفيعة في بيان كمال استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.